لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب القدر. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. قال: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. والإنسان يلوذ بربه سبحانه وتعالى ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى دوما في السراء والضراء. لذلك افتتح وقال بقول الله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، بيستعيذ بربه سبحانه وتعالى من شر ما خلق وكذلك من سوء ما قضى سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. قال: تعوذ بالله من جهد البلاء. جهد البلاء، مشقة البلاء. البلاء قد يشتد على الإنسان، والبلاء في حد ذاته فتنة بيبتلى بها الإنسان، وبيختبر صحة إيمان ذلك الإنسان عما بما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى من ابتلاءات. ودرك الشقاء، ودرك الشقاء يبقى السبب المؤدي دايما للهلاك. يبقى بيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من جهد البلاء، مشق ذلك على الإنسان، ودرك الشقاء اللي هو السبب دايما المؤدي للهلاك، وسوء القضاء، وده الشاهد من الكلام، وسوء القضاء يبقى مقصود المقضي، لأن حكم رب سبحانه وتعالى كله خير، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أن الله تعالى قدر مقادير، وأن الإنسان لابد أن يلقى ذلك القدر الذي قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي حكما واقعا لا محالة، يبقى وقوع ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك الإنسان بيستعذ برب سبحانه وتعالى من سوء القضاء: نعوذ بك من شر ما قضيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وهذا لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، كمسألة التوكل لا يتنافى مع مسألة التوكل الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، وكذلك الدعاء واللجوء إلى رب سبحانه وتعالى. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من شر ما قضيت. وكما بين أيضا في هذه الرواية: وتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. وسوء القضاء يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر الخير الإنسان، وقدر رب سبحانه وتعالى أو حكم الله عز وجل حسن لا سوء فيه، ولكن كما بين كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى. والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ثم ذكر باب التالي: باب يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه، في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. بلا ومقلب القلوب، ده قسم تنعقد به الأيمان. والشاهد من ذلك أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، وكما مر علينا سابقا أن أكثر ما كان يدعو به: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تعالى يحول بين الكافر والإيمان، ويحول بين المؤمن والكفر بالله سبحانه وتعالى، يحول بين العبد وبين المعصية، يحول بين العبد وبين الطاعة. لذلك دائما لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى وتعلق الإنسان برب سبحانه وتعالى، ولا يأمن إلى ما أتم من أعمال صالحة، ولكن يعلم أنه بين لحظة وأخرى قد ينقلب الإنسان. كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب برواية عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل أو فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكما بين: إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى خاتمة الأعمال بما يختم لك من عمل، وأن حتى لا يغتر الإنسان بما قدم طيلة حياته من أعمال صالحة، ولكن بما يختم لك أيها العبد. يبقى نظر العبد كده لا ينصرف عن الخطوة الأخيرة التي يخطوها في الدنيا، وبالتالي على أي حال يموت، على أي حال، يا ترى على طاعة أم على معصية. فده يبقى الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى وهناك وجل في قلبه خوف واضطراب أن يختم له بعمل سيء. إنما الأعمال بالخواتيم. والله تعالى يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. يبقى نقول أن الكافر لماذا لم يؤمن، والآيات واضحة وصريحة وبينة، لأن الله تعالى حال بينه وبين الإيمان، حال بينه وبين الإيمان. وكذلك المؤمن مات على الإيمان ولم يرتد عن دين ربه، لأن الله تعالى حال بين هذا المؤمن وبين الكفر بالله. والله تعالى حال بين هذا المؤمن وبين المعصية، حال بين هذا العاصي وبين الطاعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مقلب القلوب، مصرف القلوب. يبقى ده يتطلب من الإنسان اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، اللجوء الدائم. وكان هذا أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أيضا أكثر ما كان يقسم به ويحلف: لا ومقلب القلوب. هذه عبودية، يبقى لا ينسى ولا يغفل الإنسان. احنا ساعات نتعلم مسألة العقيدة وهي مسألة وكأنها مسألة نظرية، لكن احنا بنرى من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم كيف أحرك معاني الإيمان التي نتعلمها في واقع حياتنا، ازاي بترتبط حياة الإنسان بهذا الإيمان، بهذا الإيمان. فلذلك احلف: لا ومقلب القلوب، اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. يبقى ده بيتعبد العبد ربه ويعلم يقينا أن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن كقلب واحد، يقلبها كيفما شاء، يصرفها كيفما شاء. عشان كده احنا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى دعاء الأولياء والأتقياء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني يعرفون هذه النعمة ربنا سبحانه وتعالى أنه هداهم واكتباهم واصطفاهم على الإيمان، والله تعالى جعل هؤلاء يسلكون المسلك الطريق المستقيم، وكل بغية هؤلاء ألا ينحرفوا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى ده الترجمة أنهم يعلمون أن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها كيفما شاء. ده يتطلب من الإنسان إيه؟ اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، ولا يركن إلى نفسه ولا إلى ما قدم من أعمال، لكن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب يحول بين المرء وقلبه. يبقى يحول بين المرء وقلبه. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المقادير، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حال بين هذا الكافر وبين الإيمان. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للصياد: خبأت لك خبيئة، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، قال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقه. قال دعه إن يكن هو فلا تطيق وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يقول إن قدر رب سبحانه وتعالى وكان أمره قدرا مقدورا. كل ما قضى وقدر ربنا سبحانه وتعالى واقع لا محالة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما قدر. وكما بينا أن مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكان سبحانه وتعالى عرشه على الماء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، وكان الشك في ابن صياد يا ترى هو الدجال المسيح الدجال أم لما يكن هو. فطبعا لما يخرج في نهاية الزمان يعني في نهاية الزمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قال خبأت لك خبيئا. يبقى كان بيدعي النبوة. فقال خبأت لك خبيئا. قال الدخ. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقه. قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه. إن كان هو فعلا ده الدجال فلن تسلط عليه. قلنا ليه؟ لأن ده من علامات الساعة الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لن تروا أو لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات منها الدجال. والدجال ده هيقتل عيسى بن مريم عليه السلام في نهاية الزمان لما ينزل حكما عدلا. يبقى ده الدجال. لذلك قال دعه إن يكن هو الدجال فعلا فلا تطيقه. يبقى لن تسلط عليه. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. فيش خير في قتله. وبالتالي كان يهوديا كما مرت علينا روايات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبى له حتى يسمع ما يقول. فعلى ذلك قالت أمه يا صاف يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم لينتبه. ولو تركته لبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الشك في ابن صياد. ابن صائد يا ترى هو الدجال ولا لا؟ كان هناك شكا في ذلك. شكا في ذلك الأمر. ولذلك هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه هذه المقولة أن يكونوا فلا تطيقوا. أي لن تسلط عليه. لن تسلط لأنه ده أمارة علامة من علامات الساعة الكبرى. يبقى لما يخرج من الزمان يبقى يخرج أنه هو المسيح الدجال. قال باب كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قضى. قال مجاهد بفاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم. قدر فأدم قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. ثم ذكر رواية عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعث الله على من يشاء فجعل الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. قال باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى ده يقين عند المؤمن. يقين يعني كل ما قدر الله تعالى علي لابد أن ألقى ذلك لا محالة. لابد أن ألقى ذلك لا محالة. قلنا السورة دي سورة فيها تسلية وتسرية للإنسان إن كل ما يلقى هذا الإنسان في حياته هذا من قدر الرب سبحانه وتعالى. هذا من قدر الرب سبحانه وتعالى. ان تعثر في حجر هذا من قدر الله عز وجل وذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وكل ما كان مكتوب في اللوح المحفوظ يلقى الانسان في دنيا. يبقى فيها تسليه للانسان. فيها تسليه وتسليه عند الانسان. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يبقى ما كتب على ذلك العبد يلقاه. يبقى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يبقى في ملائكه يقومون بحفظ وحراسه هذا الانسان فيما لم يقدر عليه. فان جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. يبقى دي ملائكه يقومون بحفظ الانسان وحراسه الانسان فيما لم يقدر عليه. ان جاء القدر خلوا بين الانسان وبين ذلك القدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كل ما قضاه علينا ربنا سبحانه وتعالى يبقى حيلقى الإنسان لا محال. يبقى دي قراءة في اللوح المحفوظ. القراءة دي يبقى فيها تسلية وتسلية للإنسان, تسلية وتسلية للإنسان, ويعلم أن هذا قدر رب سبحانه وتعالى, وقدر رب سبحانه وتعالى واقع لا محالة, وكان أمر الله قدرا مقدورا أي واقعا لا محالة. قال مجاهد رحمه الله بفاتنين, قال أي بمضلين, إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم, وما أنتم عليه فاتنين إلا من هو صال الجحيم. يبقى على ذلك حيضل مين؟ يبقى من كتب الله تعالى عليه الضلالة. لذلك قال مجاهد رحمه الله بفاتنين أي بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم. يبقى يقوم فتنة هؤلاء بإضلال هؤلاء بإضلال هذا الإنسان. يبقى كيف ضل هذا الإنسان؟ كيف ضل؟ أن الله تعالى كتب عليه الضلالة, الله تعالى كتب لفلان الهداية وكتب على فلان الضلالة, وكل ما قدر الله تعالى يلقاه الإنسان. قدر فهدى, قدر الشقاء السعادة, وهدى الأنعام لمراتعها, هدى هذه هداية عامة. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى هدى أهل الإيمان للإيمان, هدى أهل الإيمان للإيمان. يبقى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, يعترفون بهذه النعمة لربهم سبحانه وتعالى أن الله تعالى هداهم للإيمان. ولولا أن الله تعالى قدر عليهم ذلك وقدر لهم ذلك ما كان ممكن في استطاعتهم أن يصلوا إلى ذلك, ولكن كل ذلك بفضل الله ورحمته بتوفيق الله عز وجل لهم, فيعرفون ويعترفون بهذه النعمة, وكذلك يطلبون ربهم سبحانه وتعالى الاستمرارية والاستدامة حتى يلقوا. قال قدر الشقاء والسعادة, فمن كان من أهل الشقاء حيصل له عمل أهل الشقاء, وإن كان من أهل السعادة يصل له عمل أهل السعادة. أعماله فكل ميسر لما خلق له كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الطاعون, قال كان عذابا يبعث الله على من يشاء فجعل الله رحمة للمؤمنين, زي موت الفجاءة عذاب للكافر ورحمة للمؤمنين, عذاب للكافر ورحمة للمؤمنين. يبقى الكافر بيأخذ بغتة, فعلى ذلك لا تترك له المهلة حتى يؤمن. والمؤمن رحمة, وأن المؤمن المفترض أن يتربص لكل لحظة أن يأتي فيها ملك الموت فهو على استعداد. يعني موت الفجاء رحمة المؤمنين, يعني لما بيأخذ الإنسان بغتة كده هل يطال الرحمة؟ رحمة المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فين موطن الرحمة؟ أن المؤمن متربص بنفسه, يعني ينتظر بلحظة أخرى قبض تلك الأرواح أو قبض روحه, فعلى ذلك ماذا يصنع؟ يبقى هو مؤهل وأيضا مستعد مهيأ لكي يأتي ملك الموت. إن جاءه لا يراه إلا على طاعة, لا يراه إلا على طاعة. يبقى استعداد موجود على طول, يعني لا يغفل عن هذه اللحظة, ويعلم أن كل لحظة في حياته صالحة إن يأتي فيها ملك الموت لقبض تلك الأرواح, فيبقى استعداده استعداد تام مهيأ لهذه اللحظة, يعني ذهنه لا يغفل ولا ينشغل عن ذلك, يعلم هذا الأمر. ولكن بالنسبة للكافر هو ما زال يتمادى في كفره أو في معصيته أو في إجرامه, فعلى ذلك عذاب للكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا رحمة الله عز وجل بهذه الأمة, يبقى الطاعون كان عذابا يبعث الله على من يشاء, يبقى في الأمة السابقة هذه الأمة فجعله رحمة المؤمنين. وإحنا مر علينا الكلام عن الطاعون, يبقى شهادة لمن مات بالطاعون مات شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الشهادة لهذه الأمة لا تقتصر على مسألة أن يقتل في معركة دائرة بين المؤمنين والكفار فقتل في صف المؤمنين, فعلى ذلك لكن ده الشهادة موسعة بالنسبة لهذه الأمة, موسعة يبقى الهدمة والغرقة والحرقة, وكذلك من مات بالطاعون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله رحمة المؤمنين, ما من عبد يكون في بلد يكون فيه الطاعون ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا, لكن بهذه القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا, يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له, ما يصيبه إلا ما كتب الله له. طب إحنا يعني المطلوب بنقوله نخرج من هذه البلدة كي الإنسان بيأخذ الأسباب, ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الإنسان في أرض وقع فيها الطاعون لا يخرج منها فرارا منه، وإن كان خارج هذه الأرض لا يدخل فيها. يبقى ده إحنا عبيد الله سبحانه وتعالى، وتحرك الإنسان في حياته بناء على هذه النصوص. قال لنا ألا تتحرك من البلدة التي وقع فيها الطاعون، وأن تمكث صابرا محتسبا، وتعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى لم يخرج منها فرارا منه، وكذلك لا يدخل، إن كان خارج هذه البلدة لا يدخل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حماية لعقيدة هذا الإنسان. ظن أنه لو دخل ومات، قالوا لولا أنه دخل لو ما يدخل لم يمت ذلك الإنسان، لكن دي عشان إيه؟ حماية لعقيدة الإنسان. قال يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. أنه لسه، بس هو كل الأمر أنه مكث في هذا الأرض لم يخرج صابرا محتسبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم كده أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. ما ماتش، لكن هيقول ليه أجر شهيد غير اللي هو مات بالطاعون؟ يبقى ده شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة دائما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ابن عباس رضي الله عنهما، كان غلاما، يا غلام إنه أعلمك كلمات. ثم كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، شو كان غلاما لكن بيعلمه مسألة الإيمان بالقدر، علمه مسألة الإيمان بالقدر، ويقول له اعلم أن الأمة لو اجتمعت، يبقى الأمة جميعا كده بأسرها اجتمعت على إلحاق مضرة بإنسان الله تعالى لم يقدر عليه ذلك الأمر، ما كان ممكن ولا في استطاعتهم. ولو اجتمعت الأمة بأسرها على استجلاب منفعة لهذا الإنسان الله تعالى لم يقدر له ذلك، ما كان ممكن ولا في استطاعته. يبقى عشان نعلم أنه كله بقدر، كله بقدر. احنا أيضا ذكرنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه في وصيته الولد الوليد، وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه على مشارف الموت، فقال له لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مات على غير ذلك دخل النار. يبقى انظر بقى الترجمة وأهمية هذا الأمر. يبقى ده مبدأ عقدي نشى عليه الولد، ومع ذلك يوصيه في آخر حياته. خلي بالك، انتبه من الإيمان بالقدر، انتبه من هذه المسألة، ولن تطعم طعم الإيمان ولن يبلغ حقيقة العلم إلا بمسألة الإيمان بالقدر، ويعلم كده يقينا أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يبقى قدر الله عز وجل قدرا مقدورا، أمر الله عز وجل قدرا مقدورا، يبقى نافذ لا محالة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إنسان مطلوب منه بيأخذ به الأسباب، لكن يعلم أن هذا مما قدر الله تبارك وتعالى، والأخذ الأسباب من قدر الله. لما قيل عمر الخطاب رضي الله عنه تفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وده الفهم الصحيح، يعني ده الفهم الصحيح. يبقى أخذ بالأسباب. يا ترى عمر رضي الله عنه ما كانش عنده الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو وقع الطاعون في أرض نحن فيها لا نخرج، وكنا خارج الأرض ندخل فيها. وبالتالي لما وقع الطاعون عمر استشار الأنصار، استشار المهاجرين، واستشار أيضا يعني العرب في هذه المسألة، حتى بيّن له بعد ذلك. كان قرار عمر رضي الله عنه نحن ما ندخلش إلى هذه الأرض، حتى بيّن له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك صراحة، إن كنا في أرض وقع فيها الطاعون لا نخرج منها فرارا منه، كنا خارج هذه الأرض ندخل فيها كما قال وبيّن للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل عمر يعني أتفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ده الفهم الصحيح. يبقى ده الفهم، زي ما الإنسان مريض يبقى هذا من قدر الله فبيعالج هذا الإنسان ويأخذ من الدواء ما يدفع به ذلك الداء، هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. الدعاء من قدر الله، يبقى الدعاء أيضا من قدر الله. ففهم الإنسان للقدر وكيف يتعامل ويحرك هذا الأمر العقدي في نفسه. فلذلك قال يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله آخر هذه التراجم تحت كتاب القدر قال باب: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا إذ أرادوا فتنة أبينا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى دايما الإنسان محتاج أن يعترف بنعم الرب سبحانه وتعالى عليه، خاصة نعمة الهداية، خاصة نعمة الهداية، وطلب العبد من رب سبحانه وتعالى أن يستديم على ذلك وألا ينقطع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، يعترفون بنعمة الله عز وجل عليهم وأن الله تعالى هداهم إلى صراط المستقيم. وكم مطلب هؤلاء الاستمرارية والاستدامة على الطريق المستقيم حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. لذلك أهل الجنة يقولون وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى نقول إن أهل الجنة يهتدون إلى منازلهم. كيف يهتدون إلى منازلهم؟ يبقى هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان كده قالوا وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، لمنازلهم في الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كانش يعني مع إن دول أهل الجنة هو، لكن كل فرد من أهل الجنة هيهتدي لمنزله إزاي؟ بهداية الله سبحانه وتعالى له. وبالتالي كان يعني منطق هؤلاء: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دائما الإنسان كده يتذكر هذه النعمة من رب سبحانه وتعالى. الله تعالى اصطفاك واجتباك على الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هداك واجتباك على ذلك من غير حول منك ولا قوة، يعني من غير حول منك ولا قوة. فعلى ذلك يتذكر هذه النعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة الطاعة، كل دي نعم، وأنه كل ذلك كان بفضل الله عز وجل وبرحمته. ولولا أن الله تعالى هدانا لذلك واكتبانا واصطفانا يبقى ما كان الإنسان يصل إلى ذلك إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. ولذلك ختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بهذه الترجمة: باب ما وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا أن هدانا الله، ولو أن الله قال: ولو أن الله هداني لكنت من المتقين. ربنا سبحانه وتعالى هدى الإنسان، هدانا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يتطلب الإنسان يبقى يتعرف على الطريق، والله تعالى أوضح لنا الطريق، أدي طريق أهل الغواية ومآله، وأدي طريق أهل الهداية ومآله. والله تعالى أمرنا ويسر لنا الهدى سبحانه وتعالى، لكن هناك من انحرف، يعني هناك من انحرف عن طريق ربه المستقيم، هناك من استقام على أمر ربه. أهل الاستقامة مطلب هؤلاء أن يستمروا على ذلك حتى ألقوا ربهم سبحانه وتعالى. قلنا قبل ذلك إن ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، لما كان يقوم من الليل كان يدعو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه الحق إذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى طلب إيه؟ طلب الاستمرارية والاستدامة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يبقى ده الاستمرارية والاستدامة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك واجتباك على طريق مستقيم. يبقى طلب العبد الدائم من رب سبحانه وتعالى أن يظل على الاستقامة وعلى طريق الهداية حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك والله لولا الله ما اهتدينا. افتكر دائما نعم الرب سبحانه وتعالى. احنا المسألة هامة جدا في ان العبد يتذكر دائما نعم الرب عليه سبحانه وتعالى. يبقى يذكر يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه دائما. احنا بنحتاج الى ذلك، يعني بنحتاج دائما وقفة مع النفس، خلوة، وبالتالي تسترجع الامور وتنظر كده الى افراد تلك النعم التي انعم الله تعالى بها علينا. هنا منها نعمة الإسلام، منها نعمة الإيمان، منها نعمة الصلاة كما بينا. يبقى يوميا الله تعالى يوفق ذلك الإنسان لصلاة الفجر، هذا من فضل الله عز وجل، هذا محض فضل رب سبحانه وتعالى. بالتالي لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا أتحول من حال إلى حال إلا بما قدر لي ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا بنحتاج إلى معونة رب سبحانه وتعالى وهذا المدد وتوفيق رب سبحانه وتعالى أن نستمر على ذلك الطريق حتى نلقاه. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، كتاب الأيمان والنذور. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الأيمان والنذور. وقول الله تعالى قال باب ثم لم يذكر له قال باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ثم ذكر جملة من الروايات تحت هذه الترجمة. كانت الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. تقول عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. أيضا في رواية عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرة فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيميني في أهلي آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهلي بيمين فهو أعظم إثما قال لي بر، يعني الكفارة. فقال باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو الكلام الذي لا يعتد به، اللغو ده الكلام الذي لا يعتد به، أن اللغو في اليمين لا يعني كل والله اشرب والله لا تشرب والله تأكل، يبقى ده لا يقصد به اليمين، ولكن ده كلمة جرت على اللسان جرت بها العادة أنه يقسم هذا القسم لكن لا يقصد به يعني اليمين، ده لغو اليمين، يبقى ده كلام لا يعتد به. قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يبقى دي اليمين المنعقدة، قاصد ذلك الأمر، يقسم أقسم برب سبحانه وتعالى لا يفعل كذا وأقسم برب سبحانه وتعالى أن يفعل كذا، يبقى دي يمين منعقدة، يمين منعقدة غير اليمين الغموس. اليمين الغموس اللي بيحلف إنسان على شيء يعني كذبا ويعلم أنه كذاب، يعني يقول أنه أقسم أنه ما فعل كذا، يبقى ده يمين بتغمي صاحبها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دي اليمين المنعقدة اللي يبقى فيها كفارة، لو حنث فيها كفارة، يبقى دي يمين منعقدة. لذلك قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يبقى بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون. وده بيان يعني أن يسر الشريعة، ده بيان ليسر الشريعة، وأن الشريعة وجدت هذه المخارج للإنسان، وجدت هذه المخارج للإنسان، وأن ذا الإنسان الذي يظاهر من امرأته، فعلى ذلك جعل الحلال حرام، يبقى شبه هذه المرأة الحلال بأمه الحرام، لا يجوز أن نطق أمه أو أخته أو ابنته أو المحارم. فلذلك يا ترى لما قال الكلمة دهية ربنا سبحانه وتعالى جعل المخرج في كفارة الظهار، هنا برضك يمين، قلنا قد يكون حالة من الغضب ويقسم الإنسان أن يصل هذه الرحم، طبعا إصال الرحم ده يعني أمر مطلوب، ده عليه الشريعة، فلكن ساعة الغضب ممكن يتلفظ بكلام، يبقى ده الغضب كده بيدفع الإنسان لمثل ذلك الكلام، فأقسم برب سبحانه وتعالى ألا يفعل الخير، أترى إيه المخرج من ذلك؟ فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل لنا ذلك المخرج متمثل في كفارة يمين، يكفر عن يميني إن حنث فيها أو حلف على عدم فعل الخير ثم رأى أنه يفعل ذلك الخير، يبقى ترى المخرج إزاي؟ يبقى يكفر عن يميني كما قال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشريعة دي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، فهاش تعنت. وبالتالي ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، ربنا سبحانه وتعالى يعلم من حال الإنسان، لما كده بيغضب ممكن على ذلك ما فيش اعتدال أبدا ولا في اتزان عند ذلك الإنسان، يتفوه بكلمات يندم على ذلك عندما يسكن ذلك الغضب، فيطرى إيه المخرج من ذلك؟ فكان من رحمة الله عز وجل بعباده أنه أوجد لنا ذلك المخرج، انحنث الإنسان في يمينه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون. ثم افتتح بهذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، يحنث يقسم ما كانش يحنث في اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، فكانت دي المخرج، كانت المخرج، وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فيش يعني نوع من أنواع الكبر عند المسلم، ممكن يقع منه الخطأ، يقع منه الخطأ، يقع منه الزلل يقع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يبقى ربنا سبحانه بيّن كده أن ممكن الرجل الصالح يقع في معصية، يقع في معصية وعلى ذلك لكن هو لا يستمر ولا يستديم عليها، يعود من قريب إلى رب سبحانه وتعالى وينيب ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى ويستغفر عما بدر منه ويعلم أن رب سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويقبل التوبة سبحانه وتعالى. أبو بكر رضي الله عنه يقول لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، يعني معنى كده ممكن إنسان لحظة الغضب هيقسم برب سبحانه وتعالى لكن بيعود بعد كده بيبدأ يقيم المسألة، يبقى ساعة الغضب ما فيش اعتدال كده واتزان عند الإنسان، يبقى الغضب على ذلك بيذهب بجزء من عقل ذلك الإنسان، فممكن يندفع ثم يقسم برب سبحانه وتعالى ألا يفعل ذلك الخير. ولما يسكن الغضب يبدأ الإنسان مطلوب منه يبدأ في تقييم الأمور، يعني تقييم الأمور، يا ترى الكلام ده فعلا يمضي في ذلك اليمين أفضل ولا يحنث في يمينه، ويحنث ويكفر لها مخرج أساسا، فيبقى فيه تقييم. فلذلك قال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، يبقى لما يسكن الغضب كده بيبدأ مسألة التقييم، مسألة التقييم ولا استكبار عند المؤمن، مؤمن كده مطواع لأوامر رب سبحانه وتعالى بيمتثل أوامر ربه، ونقول الحمد لله لما احنا بنرى يعني مخارج من هذا الأمر نقول الحمد لله، يعني الحمد لله فعلا الشريعة رحمة، الشريعة فيها يسر، يعني بترفع ذلك الحرج عن الإنسان، ونعلم ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده ذنب هيحنث يميني، ده ذنب، الذنب ده كيف يكفر؟ يبقى عن طريق ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، إطعام 10 مساكين أو كسوة الرقبة إذا لم يكن واجدا، يبقى صيام 3 أيام كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ودي كفارة اليمين. دي كفارة اليمين، يبقى دي ما يمحى بها ذلك الذنب، يبقى ده ذنب، يبقى نقول إن هو لما يحنث في يمينه يبقى ده ذنب. كيف يمحى ذلك الذنب؟ يبقى عن طريق كفارة اليمين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكفرت عن يميني. لذلك معلوم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه، وكان في من خاض في حديث الإفك قصة عائشة، يبقى خاض في عرض عائشة، وكان يعني مسكينا، وكان وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق عليه، فأقسم ألا ينفق على مصطفى بن أثاثة لما وقع منه لما وقع منه ذلك الأمر في عرض عائشة. تنزل الآيات بعد ذلك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. فيبقى هو أقسمه، لكن بين له ربنا سبحانه وتعالى أن هو يعني ما كان له أن يقسم على عدم فعل الخير، على عدم فعل، فلذلك عاد حلث يبقى كفر عن يمينه. يبقى الخير فين؟ أن يعود في النفقة على مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه، وأن الله تعالى كما بين يعني لا يمتنع عن النفقة على أقاربه أو مساكين أو مدين في سبيل الله. ومش بس كده، وليعفو وليصفح، العفو يعني وليعفو، ولا يزداد الإنسان بعفو إلا عزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أيضا في رواية عن سمرة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة الولاية، يعني لا يسأل الإنسان ذلك ولا يعني يستشرف لها، فإنك إن أتيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أتيتها عن غير مسألة عنت عليها، تجد الإعانة ربك سبحانه وتعالى إن هو أساسا ما بيطلبهاش، ما بيستشرف لها، وإن أتته من غير مسألة أعانه الله عز وجل على ذلك، وإن سعى لها فعلى ذلك يبقى لا يعام من قبل الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال: إذا حلفت على يمينه ده الشاهد فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. هل يا ترى يكفر قبل يعني أن يحنث، ولا يحنث ثم يكفر؟ يبقى في روايات بينت أنه هو يكفر وقت الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين، يعني كده أو كده. طبعا هو الكفارة لا تجب عليه إلا إن حنث بيمينه، إلا إن حنث بيمينه، لكن مع التقييم وجد إن هو إيه يعني قال: والله لا أفعل، فوجد أن الفعل أفضل من عدم الفعل، يكفر حتى لو لم يحنث في يمينه. يبقى كما بيّنت هذه الرواية، ولذلك قال: فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، وقت الذي هو خير، أو النوايات الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، ثم يكفر. إذا إنسان كده أقسم بربي سبحانه وتعالى ألا يصل إيه أخاه، فيبقى هنا حيقطع صلة الرحم، لولا يكفر عن اليمين وتأتي يعني تصل أخاك، أو إن هو يصل أخاه أولا ثم يكفر، هتجب عليه لما يحنث في اليمين بتجب، لكن ممكن أساساً يقدمها قبل أن يحنث في يمينه، قبل أن يحنث في يمينه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبسنا ما شاء الله أن نلبس، ثم أتي بثلاث ذود الغر الذرة، ثلاث يعني بعير، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، يذكرونه بما كان منه أنه أقسم ألا يحمل هؤلاء. فعلى ذلك قال: فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم. ثم بيّن له المسألة والمخرج يكون إزاي: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. إما بيكفر ويأتي يحنث، أو يحنث ثم يكفر. كفر لو حنث يبقى كفر أصبحت واجبة في حقه. ممكن هو أساسا يعني أما يكفر ثم يحنث يبقى هي ليست على الوجوب، لكن استحباب أيضا هو يخرج من ذلك الأمر، لأنه ممكن يكفر وقبل أن يحنث مات هذا الإنسان، مات هذا الإنسان. لكن على ذلك السنة بيّنت أن جاز أن يكفر قبل أن يحنث في يمين، وده نقول يسارع، أي يسارع ويبادل الخروج من ذلك الأمر. أيضا فيها بيان لمدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لمدى تواضع. قال والله وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني. مسألة بسيطة يعني فيها بيان لمدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومدى عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لا استكبار. يعني إنسان كده يقع منه الزلة، يقع منه الزلة، يقع منه الخطأ، لكن على ذلك في مخرج من ذلك الأمر إياك والكبر. الكبر ده يحول بين الإنسان وبين فعل الطاعات، يحول بين الإنسان وبين فعل الطاعات، يحول بين الإنسان وبين قبول هذه الشريعة. قلنا في مسألة وقع فيها الإنسان فقد يكون من استكبار الإنسان ويتمادى، لكن لا تتمادى في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي فعلا الدين يصر، وكذلك التواضع، تواضع الإنسان مع شريعة رب سبحانه وتعالى. إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، فالإنسان ممكن يغضب، يغضب، ممكن يتفوه حال الغضب بكلمات يحتاج أن يتأسف منها، يحتاج أن يتأسف منها. احنا ذكرنا قبل ذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني كيف أغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف أغضب عمر، ولما ذهب كده يتأسف عمر لم يفتح له الباب. فلكن هو المسألة أن هو فعلا يعني كان الغضب هو اللي الجاو أن يتكلم بهذا الكلام الذي يحتاج أن يتأسف منه إن سكن عنه ذلك الغضب. لذلك قال لا تغضب، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. طب الغضب الإنسان وقال الكلام ده هو يبقى فيه مخرج، يعني كيف يكون المخرج، وده بيان لنعم الرب سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل على العباد إن جعل لنا مخارج من هذه الأمور. أيضا قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحن الآخرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، إحنا آخر الأمم وفودا على في الدنيا، وأولى الأمم في أن يحاسبوا عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلد أحدكم بيميني في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. هذا في الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما قال ليبر، أي يكفر، قال ليبر، يعني الجاج اللي هو يعني بيتمادى الإنسان في الأمر، تبين الخطأ ولكن بيتمادى، يعني يتمادى كده، يبقى بعدما تبين له الخطأ، يعني تبين له الخطأ، يقول إن الخير أن يحنث في يمين ويأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ساعات كده العناد والتعنت والكبر عند هذا الإنسان بيجعله لا يعترف بخطأ مع يقين أنه مخطئ، يعلم من داخله أنه مخطئ، لكن قد يتمادى هذا الإنسان، يبقى ده نقول يتمادى في الخطأ بعدما تبين له ذلك الخطأ يصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيميني في أهله آثم له أشد إثما عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. أمر بسيط، يبقى ساعات كده يعني إن يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى، مثلا زي حال إنسان حلف بالله سبحانه وتعالى ألا يطأ هذه المرأة أو لا يصل رحم هذه المرأة أو غير ذلك، يبقى في إذاء في ضرر، يعني يقسم كده على الحق مضر بأهله، على الحق مضر بأهله، يعني ماذا يصنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يخلي باله بيأثم، قلنا أن البعض قد يظن أنه يعني يمضي في ذلك ولا يحنث. الكلام ده لو فعلا حلف على إيه ألا يفعل هذه المعصية أو يمنحها من معصية، لكن لو كان حلف على أمر يبقى واجب خير، يبقى دايما كده إحنا تقييم الأمور يأتي الذي هو خير ويكفر كفارة يمين. لكن هو حنث كده أو حلف على امرأتي يعني ألا مثل تأتي مكان فيه معاصي، يبقى المطلوب أنه يبقى لا يحنث في يميني وظل على ذلك. فهو بيتكلم على رجل حلف على الحق مضر بأهله، الحق مضر وعشرنا بالمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، حلف على كده. وبالتالي على ذلك نقول خلي بالك التمادي يبقى الاسم كبير جدا. أما أنك أنت لو حنث في يميني يبقى هذه الذنب يكفر عن طريق كفارة اليمين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا ساعات طبعا نتيجة احتكاك الرجل بامرأتي ممكن كده يغضب غضب شديد وبعدين يحلف، يحلف بالله سبحانه وتعالى أنه هو يعني هيمنحها من آلاء تماما مثلا يعني. وخلي بالك دي مضرة كبيرة جدا، هذه مضرة. فعلى ذلك قد يتعاظم في نفسه أنه هو يعني إزاي يرجع في كلامه. نقول لا يعني عد يعني في ذلك الأمر، كنت قطع صلة رحم والحق مضرة بالمرأة، الحق مضرة شديدة جدا بامرأتك. فلذلك قال آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض عليه، يبقى افترض الله عليه دي كفارة يبقى يكفر بها ذلك الذنب. كذلك قال من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما، قال يبر أي أنه هو يكفر كفارة يمين لكن لا يتمادى. يبقى كده البعض بيتمادى في الأمر بعدما استبان خطأه، لكن عناد تعنت كبر يعني كبر. قل على ذلك يتواضع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، تواضع الإنسان لشريعة ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله، نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تم ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.